فالله عز وجل سيسأله ويحاسبه ليس على عن نفسه فحسب، إنما عن نفسه وعن هذه الرعية، عن هذه الرعية التي جعله الله تعالى راعيا عليها. والراعي هو المؤتمن الملتزم صلاح ما جعله الله تعالى تحت يده. من المسؤوليات العظيمة على الوالدين مسؤولية الدين، مسؤولية الدين، مسؤولية أن تقي ولدك النار، مسؤولية أن تجعل ولدك طائعا عابدا لله، أن تأخذ بأسباب غرس الإيمان في قلبه، أن توقظ الفطرة التي فطره الله عليها، وأن تنمي فيها الخير، وأن تحببه إليه، وأن تبغض إليه الشر، وأن تبعده عنه. مسؤولية التأديب والتعليم، كما قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. من المسؤوليات العظيمة، من أوجب الواجبات على الوالدين، إيقاظ الفطرة، إيقاظ الفطرة في نفس الصبي، في نفس الولد من ذكر أو أنثى. مسؤولية الدين، مسؤولية الدين عباد الله، مسؤولية الدين عباد الله. فإن الله سبحانه وتعالى قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب خال من الشرك. فمسؤوليتك أن تجعل ولدك، أن تجعل قلب ولدك مفعما بالإيمان، أن تجعل قلب ولدك فيه التوحيد الخالص، ليس فيه شرك بالله تعالى. لا صغير ولا كبير إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. القيد هنا: لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا صغيرا ولا كبيرا، لا تشرك بي شيئا. فمسؤولية على كل أبوين، على الأب والأم، أن يقوم بغرس العقيدة في قلب الطفل. مسؤولية الدين، مسؤولية الدين، مسؤولية الدين. فالكثير منا اليوم قد اهتم بطعام ولده وشرابه وملابسه، ولم يهتم بأمر دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه خيانة عظيمة لهذا الطفل الذي جعله الله تعالى أمانة عندك، فلا بد وأن نقوم بهذه الأمانة وبهذه المسؤولية التي جعلها الله عز وجل في أعناقنا. ننظر إلى الوصايا التي ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم يدعو في آخر الآيات، يدعو لولده، يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. يقول ابن كثير رحمه الله: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ويذكر الله تعالى أيضا وصايا لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأمره بوالديه، ثم يأمره بشكر الله وشكر الوالدين، ويربي في قلبه مراقبة الله سبحانه، ويأمره بإقام الصلاة، ويأمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ويأمره بالآداب والأخلاق الحميدة. كذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى لنا وصية يعقوب لابنه عندما حضره الموت، قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إنه يريد أن يطمئن على الدين، يريد أن يطمئن على العقيدة التي رباهم عليها. قال: ما تعبدون من بعدي، أي من بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كذلك أيضا ذكر الله عز وجل لنا دعاء زكريا عليه السلام وسؤال ربه سبحانه وتعالى الولد، قال: رب إني خفت الموالي من بعدي وكانت امرأتي عاقرا، خاف على الدين من بعدي. سأل ربه سبحانه وتعالى ولدا ليرثه في النبوة، ليرثه في الدين، خاف على الدين، فسأل ربه تعالى ولدا يقوم بالدين من بعده. وإذا نظرنا إلى الأخبار من هذه الأمة، فإبراهيم التيمي يقول: كانوا يستحبون أن يلقن الطفل لا إله إلا الله 7 مرات إذا أعرب لسانه ليكون أول ما ينطق به. يستحبون إذا ما تكلم الطفل، إذا ما أعرب لسانه، أن يقول لا إله إلا الله 7 مرات ليكون أول ما ينطق به. وانظر إلى أم سليم رضي الله عنها، تلك الصحابية الجليلة، تلك المرأة الرؤوم، تلك المرأة الصالحة الحقيقية التي ينبغي لنسائنا أن يتعلموا منها. أم سليم رضي الله عنها أسلمت ولم يسلم زوجها مالك. قال لها: أصبوت؟ قالت: بل آمنت. ما صبوت بل آمنت. وكان أنس رضي الله عنه ابنها رضيعا، فكانت تقول له: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله، حتى نطق بها وهو رضيع. جعلت تقول له: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله، حتى نطق بها. فقال لها مالك: لقد أفسدت علي ولدي. تقول: لم أفسده بل أصلح. ثم إن مالكا خرج مرة فلقيه عدو فقتله. فقالت أم سليم رضي الله عنها: لا جرم، فإني لا أفطم أنسا حتى يكون هو وإني لا أتزوج حتى يأمرني. فتقدم أبو طلحة رضي الله عنها لخطبتها فقالت له: إني أسلمت وإنك على غير ديني، فإن تبعتني في ديني فذاك مهري. فتبعها على دينها فأسلم رضي الله عنه. وكان هذا المهر هو أبرك مهر في الإسلام، أبرك مهر في الإسلام مهرها أن يسلم أبو طلحة رضي الله عنه، فأسلم رضي الله عنها. أم سليم تلقن طفلها وهو رضيع: قل لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فنطق بها أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذه المرأة الصالحة التي إن تكلمت مع رضيعها في المناغاة تتردد على مسامعه الله، على مسامعه لا إله إلا الله، تسمعه قرآنا وذكرا لله تعالى، لا أغاني ولا موسيقى، إنما تردد على مسامعه ذكر الله تعالى. فإن نطق الولد ينطق أول ما ينطق بكلمة لا إله إلا الله، أو بكلمة الله سبحانه وتعالى. فطرة الله عز وجل، ما من مخلوق إلا وخلقه على الفطرة، ما من مولود إلا وفطره الله على الإسلام والإقرار بمعرفة الله عز وجل، كما قال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي على فطرة الإسلام، على الإقرار بمعرفة الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما من مولود إلا ويولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي ينقلانه عن ملة الإسلام إلى اليهودية والنصرانية أو المجوسية. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أما هو فمولود على فطرة الإسلام. وظيفتك أنت أيها الأب المسلم، وظيفتك أنت أيها الأب المسلم أن توقظ هذه الفطرة، الفطرة، فطرة الإسلام التي خلق الله عز وجل عليها هذا الطفل. وظيفتك أن توقظ فيه هذه الفطرة، أن تحافظ على هذه الفطرة، أن تنمي فيه هذه الفطرة. هذه وظيفتك عبد الله، ووظيفة الأم أيضا. يقول علي رضي الله عنه: قلب الحدث كالأراضي الخالية، كالأراضي الخالية، أي شيء ألقي فيه قبلته. قلب الحدث كالأرض الخالية، أي شيء ألقيته فيها قبلته. فقلب الحدث قلب خال، قلب فيه الفطرة، صفحة بيضاء انقش فيها الإيمان، انقش فيها تحبيبه لله، انقش فيها حبه لله، انقش فيها حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وانقش فيها أيضا حب القرآن. هذا وظيفتك، وظيفة الأب، وظيفة الأم، أن تقوم بها مسؤولية سيسألنا الله عز وجل عنها. أن نحبب إليه الإيمان، ويكون ذلك بأساليب متعددة. الأم هي عمادها كما ذكرنا، هي التي يكون الولد في كنفها، لا سيما في السنوات الأولى. واعلم كما يقول أهل العلم إن 90% من التربية أو من العملية التربوية تكون في الخمس سنوات الأولى. في الخمس السنوات الأولى 90% من العملية التربوية يكون في الخمس سنوات الأولى، لأن الولد في هذه السن مطواع لأهله، يريد أن ينال إعجابهما ورضاهما. فإذا ما نشأته على شيء يكون، على حسب ما تعوده، على حسب ما تعوده يكون. وإن صدقت مع الله عز وجل فإن الله تعالى يصدق. فتقوم الأم أثناء رضاعها لطفلها، أثناء المناغاة، تذكر له الله سبحانه وتعالى، تردد على مسامعه اسم الله تعالى. إذا ما بدأ الولد يتكلم جعلناه ينطق بلا إله إلا الله، محمد رسول الله. إذا ما جعل الولد يتكلم بدأنا ننشئ فيه العقيدة، حببنا إليه ربنا سبحانه وتعالى. ويكون ذلك إما بالكلام، وإما بالقدوة، وإما بالتدريب، أن تذكره بنعم الله، أن تقول له الذي أتانا بهذا الرزق، الذي أتاك بهذا الشيء الذي تحبه هو الله تعالى، هو الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذا الطعام هو الله، الذي أتى إليك بهذه الهدية هو الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إن خرجت به في طريق، وخرجت به إلى متنزه، فأشر له إلى السماء، إلى الأرض، إلى الشمس، إلى القمر، إلى الأشجار، إلى الخضروات، إلى الثمار، قل له خالقها الله، خالقها الله. وسله وقل له من خلق السماء، وحتى يقول لك الله. قل له من خلق الأرض، يقول الله. من خلق القمر، يقول الله. تنشئ هذه العقيدة في قلبه، تنشئ هذه العقيدة في قلبه. كذلك أيضا تحفظه، قل هو الله أحد، إنها صفة الرحمن، صفة الله تعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي من أحبها أحبه الله تعالى، أتحفظها له وتحببه فيها وتجعل يكررها، لأنها صفة الله، ولأن من يحبها يحبه الله. وأن تحفظه أسماء الله الحسنى التي تدل على أحسن مسمى، وأن تبين له معانيها بشكل بسيط يفهمه الطفل في هذه السن يحب الله تعالى. كذلك أيضا تحببه في الرسول، تحببه في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون ذلك بذكر سيرته العطرة، تحكي له سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس معه وتحكي له قصته صلوات الله وسلامه عليه، تحكي له شمائله وصفاته، تحكي له جهاده ودعوته صلوات الله وسلامه عليه، وكيف ضحى وجاهد في الله حتى أقام الله به عز وجل الملة. أكيف وتبين له فضل الصلاة والسلام عليه، وتأمره بذلك، وتبين له فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تسمح له إذا ما ذكر الله أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكرهما هكذا دون ثناء عليهم، بل إذا قال الله، قال عز وجل، قال سبحانه وتعالى، إذا ذكر الرسول قال صلى الله عليه وسلم، بذلك تنشئه، تغرس في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا تنشئه على حب القرآن، فالقرآن نور وهداية، القرآن نور وهداية، يهدي للتي هي أقوم. من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، فلينظر في المصحف. إذن النظر في المصحف، حفظ القرآن سبب لمحبة الله ولمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا القرآن يرسخ الإيمان في قلب الطفل، يرسخ الإيمان في قلب الطفل. فإن القرآن، فإن تعليم القرآن شعار من شعائر الملة، كما قال ابن خلدون رحمه الله: شعار من شعائر هذه الملة. كان عليه سلفنا الصالح وما زالت الأمة فيها خير ولله الحمد تحفيظ الولد القرآن، تحفيظ الولد القرآن، أن تحفظه القرآن إما بنفسك إن كنت مطيقا لذلك، وإما أن تعهد به لغيرك إلى مرب فاضل صالح يقوم عليه، يربيه، يحفظه كتاب الله، ويعلمه ويؤدبه ويخلقه بأخلاق القرآن. هذه وظيفتك عبد الله. ومن ذلك أيضا، وهذا من أعظم الأسباب التي تترك أثرا عظيما في نفس الطفل، أن يرى الطفل أثر الإيمان، الأثر الإيمان على والديه، أن يرى أثر الإيمان على والديه، أن يرى والديه يصليان، أن يراك تبكي من خشية الله، أن يراك تبكي من خشية الله، فهذا يؤصل في قلبه أصولا ويبني قواعد. إن رآك تبكي من خشية الله، ابن الجوزي رحمه الله يحكي عن نفسه في كتابه صيد الخاطر أنه هو صغير التقى بعبد الوهاب الأنماطي، يقول يصفه بقوله: كان على قانون السلف، كان على قانون السلف، ليس في مجلسه غيبة، ليس في مجلسه غيبة، وكان لا يأخذ أجرا على الحديث. يقول: كنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقاق بكى، فكان بكاؤه هذا يعمل في قلبي ويبني قواعد وهو صغير. بكاؤه قال يعمل في قلبي ويبني قواعد. إن رأى الولد منا التزاما حقيقيا وتأثرا وأثرا للإيمان، هذا يؤثر فيه ولابد يبني في قلبه الخشية من الله، يبني في قلبه الخشية من الله تعالى. كذلك الدعاء، الدعاء تدعو لنفسك ولوالديك ولذريتك كما دعا إبراهيم عليه السلام. كذلك أيضا تنشئه وتغرس فيه حب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا. حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. حب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان، تنشئهم على حب الصحابة رضي الله عنهم، تكلمه عن الصحابة وتحكي له سيرتهم وكيف أنهم اختارهم الله لصحبة نبيه، وكيف نصر الله بهم الدين، وكيف فتح الله عز وجل بهم البلاد. تذكر لهم نصرتهم وعبادتهم وجهادهم في سبيل الله تعالى، خاصة أبا بكر وعمر، لأن الروافض قبحهم الله تعالى يكفرون الصحابة إلا أربعة، ويسبون أبا بكر وعمر سبا قبيحا، ويرمون عائشة بما برأها الله تعالى منه، فيجب أن تعلمه فضل أبي بكر وعمر، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كانوا يعلمون الولد فضل حب أبي بكر وعمر كما يعلمونه السورة من القرآن، يحفظون الولد ويعلمون الولد حب أبي بكر وعمر كما يعلمونه السورة السورة من القرآن، وأن تعلمه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كانوا يعلموننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. كذلك أيضا الأب والأم ينشئان في ولدهما الأخلاق والآداب، ويأخذانه بذلك، يأخذان بالآداب والأخلاق. فانظر إلى أم سليم رضي الله عنها، تأخر عنها ولدها أنس رضي الله عنه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: ما حبسك؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما حاجته؟ قال: هذا سر. قال: هذا سر. فقالت أمه، أم سليم: لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربية، تنشئة، تربية، تنشئة، غرس في القلب للآداب والأخلاق يشب الولد عليها. ثم عليك بغرس الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاة، الصلاة، اهتم بصلاة ولدك، اهتم بصلاته، كما تسأله عن المذاكرة سأله عن الصلاة، كما تهتم بطعامه وشرابه اهتم بصلاته، عوده الصلاة، عوده الصوم إذا أطاقه حتى يشب مصليا صائما عابدا شاكرا لربه سبحانه وتعالى. مسؤولية الدين، مسؤولية الدين، مسؤولية كل أبوين، مسؤولية الدين أن نغرس الدين في نفوس أولادنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيا عباد الله، ينبغي كما ذكرنا أن نحبب الولد في الله سبحانه وتعالى، أن يؤله الولد ربه عز وجل، أن يعبده وحده لا شريك له بما شرع، وأن نؤصل في نفسه أصل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبغض إليه الشرك بالله تعالى، أن نبغض إليه الصوفية والروافض، وأن نبغض إليه الأضرحة والموالد، وأن نبين له أن هؤلاء يشركون بالله تعالى، وأنهم يعبدون غير الله عز وجل، أنهم يدعون غير الله تعالى، وأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العبادات الباطنة والظاهرة. ونأمره أن هذه العبادات لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له، فيشب الولد على التوحيد محبا للتوحيد، مقيما له، مبغضا للشرك، ساعيا لنقضه وهدمه، من أساسه، لأن هذه هي دعوة المرسلين. عباد الله، هذا ما نقوله ونذكركم به، مسؤولية الدين نذكركم بها لأنها مسؤولية سيسألنا الله عنها هذا أولا، وتعظم هذه المسؤولية إذا وجدنا من يفسد في الدين أو من يخرب في دين الله تعالى. فلا توجد الآن مؤسسة تأمن عليها ولدك، أي في أمر دينه، لا مدرسة ولا وسائل إعلام ولا غيره، فلا بد وأن تنشئ ولدك على الدين، وأن تهتم أنت بدينك عبد الله وبدين ولدك أيضا. فمثلا في الأسابيع الماضية تمت مؤامرة، لكنها مؤامرة علنية ولأول مرة. كان من قبل المؤامرات تحاك في من وراء الستار، كانوا لا يجرؤون أن يجهروا بذلك أمام الناس، كانوا لا يجرؤون أن يجهروا بذلك أمام الناس، لكنها مؤامرة علنية، وهي مؤامرة على دين الله تعالى، دين الذي ينبغي أن يدرس للطفل، أي في المدارس. فكانوا من قبل، وأنتم تعلمون المناهج، حتى المنهج، منهج الدين منهج مشوه أعملت فيه يد التحريف ويد التغيير من سنين طويلة مديدة عديدة، ويغير في منهج الدين باسم التطوير من حيث يريدون أن يرضوا من لا يرضى إلا بشيء واحد، وهو أن تتبع ملته، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. فمن قبل مؤامرات على منهج اللغة العربية، على منهج التربية الإسلامية، على منهج الدراسات الاجتماعية من أجل إرضاء اليهود، حذف تاريخ المسلمين الذي يجب أن يدرس لأولادنا حتى تنشأ الأجيال لها هوية، حتى تنشأ الأجيال مرتبطة بماضيها. هذه مآثر آبائكم فلا تضيئوها، كما كان السلف يقولون لأولادهم. فبطر هذا التاريخ ولا يدرس لأولاد المسلمين إلا نتفا قليلا، وأعلي عند الأولاد في المناهج الفرعونية ودراسة الفراعنة ودراسة المصرية القوميات والوطنيات، حتى لا ينشأ الولد على الإسلام ولا على حب الإسلام، وكل ذلك إرضاء لليهود والنصارى. ومع ذلك خرج وزير التعليم يقول إن مناهج التربية الإسلامية فيها ما يدعو للتعصب والتطرف، وأرسل بمناهج التربية الإسلامية إلى المفتي لينقيها مما فيها مما يدعو إلى التعصب والتطرف. وهذا يذكرني بالقاضي الذي حكم على مجرم بالإعدام فأرسل أوراقه إلى المفتي ليصدق عليها، والمفتي سيقوم بالمهمة على أكمل وجه. قال إنه سيحذف الآيات التي فيها ذكر أهل الكتاب. يا أهل الكتاب، سيحذف هذه الآيات إن كانت موجودة، وكذلك أيضا بالنسبة للمناهج أي ما فيه ذكر اليهود والنصارى أيضا سيحذفه. سبحان الله، انظر لكلمة تنقية. من يقول على شيء من شرع الله ومن دين الله يدعو للتطرف أو التعصب فهو كافر، فهو كافر مرتد. الذي يقول عن الجهاد أنه تعصب أو تطرف أو تزمت فهذا كفر بالله، لأنه يعيب شرع الله سبحانه وتعالى. هل في هل هناك شيء في شرع الله سبحانه وتعالى الذي هو مصلحة كله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إن الدين عند الله الإسلام، هل فيه شيء يدعو للتطرف أو يدعو للتعصب أو غير ذلك؟ لا إله إلا الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا يكتفون بذلك، بل يريدون أن يقرروا مادة جديدة، مادة الأخلاق. هذه المادة مساقة من الأديان الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام، ومعنى ذلك أنه لن يذكر في هذه المادة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الأخلاق ستدرس بالطريقة النفعية الأمريكية الأوروبية، الطريقة النفعية الأوروبية الأمريكية، إذا سيدرس لأولاد المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن على أي شيء يريدونها؟ يريد هؤلاء أن ينشئوا أجيال المسلمين. يقول إنه سيعيد تطوير، تخريب وتحريف المناهج على مبدأ الدين لله والوطن للجميع، أي مبدأ العلمانية. مبدأ العلمانية، هذا ما يراد لأبنائنا، هذا ما يراد لأبنائنا. فعند ذلك تعظم المسؤولية، تعظم المسؤولية على كل أبوين أن يربي ولده على الدين، أن يربي ولده على العقيدة الصحيحة، أن يربيه على الأخلاق والآداب، أن يحفظه القرآن، وكل ذلك بتوسط واعتدال، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إرضاء أعمى لليهود والنصارى، إرضاء أعمى، تنفيذ لمخططات الغرب بعياذا بالله بعمى، بعمى دون نظر لمصلحة الإسلام ولا المسلمين، ولا لمصلحة أولاد المسلمين، ولا لأجيال المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك نقول المسؤولية تعظم عباد الله، تعظم عباد الله. أي يسمى عجيب، أي يسمى الالتزام بدين الله تطرفا؟ أي يسمى الالتزام بدين الله تعصبا؟ إذا ما كفرنا من كفره الله، أيسمى هذا؟ أيسمى هذا تحريضا أو يسمى عدوانا على المواطنة؟ ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أنكذب الله في قوله كنكفر بالله؟ من أجل من؟ من أجل أعدائنا؟ أنكفر بالله تعالى من أجل أعدائنا؟ أو أن نرد على الله عز وجل قوله؟ أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ هذه الآيات لا نريدها، وهذه آيات نريدها؟ هذه آيات تدعو للتعصب والتطرف، اتركوها ونأخذ بآيات أخرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان إنس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن المسؤولية تعظم في رقبة كل أبوين، أن يكون كل واحد منا حريصا على أولاده، وحريصا على تربيتهم على الدين الصحيح، على الدين الصحيح وفق ما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسترضيك فارضنا، ونستعين بك فاعنا، ونستهديك فاهدنا.